تعملون خبيرا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه. شاهدا أي شاهدا على من تبعه، كما قال عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأمة شاهدة على الأمم قبلها، فإذا بعث الناس يوم القيامة وسئل الرسل ماذا فعلوا فيقولون إنهم قد بلغوا أقوامهم، فتقول أقوامهم: ما جاءنا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى للرسول: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل هذه الأمة شهداء، أي على من قبلهم أن رسلهم قد بلغتهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو شاهد على هذه الأمة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغهم البلاغ المبين، ولذلك استشهدهم في يوم حجة الوداع. قال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل صلى الله عليه وسلم يشير بعصاه التي كانت في يده إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، ونشهد له صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ هذا الدين البلاغ المبين ولم يكتم منه شيئا، وقد شهد الله له بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا، أي مبشرا للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي هذا القرآن في تبشير للمؤمنين بالأجر الحسن وهو الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من أطاعه بأن له الجنة، ونذيرا، أي نذيرا للكافرين، ينذرهم عاقبة كفرهم، وأنهم إن أصروا على كفرهم فإنهم يبوؤون عياذا بالله بسخط الله وغضبه ونار جهنم. أرسله الله عز وجل لماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي لتؤمنوا بالله ورسوله. من العلماء من قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الحق المشترك بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو حق الله وما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينه الله في هذه الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله. إذن حق الله ورسوله أن نؤمن بهما، لذلك لا يصح إسلام لأحد حتى يشهد الشهادتين. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فهو كافر، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وفي روايات: ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به أدخله الله النار، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق الله وحق رسوله: الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، والإيمان برسول الله أنه رسول من عند الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وتعزروه وتوقروه، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق التعزير والتوقير. والتعزير هو التعظيم والتفخيم، وكذا المنع، أي يمنعوه، وقد فعل الأنصار ذلك إذ أخذ عليهم البيعة أن يمنعوه، أي من أعدائه، مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، وقد فعلوا رضوان الله عليهم جميعا. إذن التوقير هو التفخيم والتعظيم، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا إذا جلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير، توقيرا له صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله. ولما نزلت الآيات بألا يرفع أحد صوته فوق صوته عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل أبو بكر وعمر؟ كانوا يحدثانه حديث السار. حديث السر يعني عندما تتكلم في السر مع أحد، يبالغون في خفض أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التعزير والتوقير أيضا بمعنى التعظيم والترزين، وكذا أيضا يسودوا يعني يجعلونه شريفا سيدا بينهم صلوات الله وسلامه عليه، ذلك لما له من المنة عليهم، المنة لله، والمنة لله بأن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم لهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فما من خير كانوا فيه ونحن فيه، فسببه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك حقه الإيمان به ومحبته وتقديم محبتي على محبة من سواه، وكذا أيضا تعزيره وتوقيره ونشر دينه صلى الله عليه وسلم والذب عنه، أي والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، هذا حقه صلوات الله وسلامه عليه، وتسبحه بكرة وأصيلا، هذا حق الله، تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وشرك زعمه له الجاهلون والمشركون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتسبحه بكرة، البكرة هو الوقت بعد صلاة الفجر، وأصيلا وقت قبل غروب الشمس، تسبيح الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من الذي يقول بالتفريق بين الحقين، يقول بأن الوقف لازم عند قوله تعالى وتوقروا، يعني نقرأ هكذا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فيقولون الوقف لازم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، لأن الأول هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني هذا حق الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال إن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فيقرأ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ويكون معنى التعزير والتوقير لله عز وجل يعني التقديس والتنزيه، أن يقدس ربنا وأن ينزه عن كل نقص نسبه إليه الجاهلون، وعن كل شرك نسبه إليه المشركون تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. إن الذين يبايعونك، المقصود بالبيعة هنا بيعة الرضوان، كما سنذكر الحديث الذي ورد فيها. إن الذين يبايعونك يعني تحت الشجرة بيعة الرضوان، بايعوك على ألا يفروا، هؤلاء إنما يبايعون الله. وهذا كقول عز وجل من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعته. أيضا هؤلاء الذين بايعوك يوم الشجرة بيعة الرضوان، إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم لله، بايعوا على ماذا؟ على القتال، بايعوا على الموت وعلى ألا يفروا، لأن جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال، وإنما جاء للعمرة، فحبسوه وأشيع أنه قد قتل. فعندئذ قال صلى الله عليه وسلم: لا نرجع حتى نناجز القوم، ثم بايعهم على الموت وعلى ألا يفروا، وكانوا 1400 رضوان الله عليهم، وبايعوه على ذلك صلى الله عليه وسلم. فهم بايعوا وباعوا أنفسهم لله عز وجل بإيه؟ بالجنة، الثمن الجنة، كما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يد الله فوق أيديهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله فوق أيديهم، أي يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وهذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمن نكث، يعني نقض البيعة، فإنما ينكث على نفسه، وبال هذا النقض يعود عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وهو الجنة. وهناك قراءة، هذه قراءة حفص: بما عاهد عليه، بضم الهاء، عليه الله. وقراءة الباقين بالكسر: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وردت أحاديث في ذلك. هناك حديث أخرجه الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما، ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا الحجر يستلم، واستلام الحجر يكون إن تمكن أنه يقبله، إن لم يستطع فإنه يلمسه بيمينه، إن لم يستطع فإنه يشير إليه. هذا الاستلام. من الذي يستلم بحق؟ أي الذي وحد ولم يشرك بالله شيئا، الذي وحد ربه ولم يشرك بالله شيئا. فمن استلمه بحق فكأنما بايع الله، فقد بايع الله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأما بالنسبة لبيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمر، الشجرة السمرة التي لها شوك، بالحديبية، وعدد الصحابة وقتئذ كانوا 1400

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه قال: اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى. يعني صلى الله عليه وسلم بايعهم بيد، واليد الأخرى قال: هذه عن عثمان، هذه عن عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم رضوان الله عليهم جميعا. وسيأتي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد رضي عمن بايعه تحت الشجرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وكانوا كام؟ 1400 رضوان الله عليهم جميعا. فانظر إيه، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقبح الله الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بردتهم بعد موته رضوان الله عليهم جميعا. ثم يقول سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب. يعني عندما يرجع صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه لن يرجع، قالوا: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس، يعني المشركون سيأكلونهم أكلا وأنهم لن يرجعوا. فنجى الله سبحانه وتعالى رسوله، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مبين وهو صلح الحديبية. فرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما يسوؤهم، فماذا سيفعل هؤلاء المنافقون؟ قال سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم سيعتذرون أنهم اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم انشغلوا، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة. وهذا لم يكن على سبيل الاعتقاد بل تقية ومصانعة، يعني ما قالوا هذا صدقا، وما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم أيضا صدقا، وإنما تقية ومصانعة. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، منافقون. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ما حقيقة الأمر؟ بل، هذا حرف إضراب انتقالي، إضراب عن الكلام السابق والانتقال إلى الحقيقة التي كانوا عليها. بل ظننتم أن لن ينقلب، يعني يرجع، ينقلب يعني يرجع، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس وأنهم سيبادون ويهلكون. هذا هو ظن السوء الذي جعلوه في أنفسهم، وزين ذلك في قلوبكم، يعني زين لهم الشيطان ذلك. وظننتم ظن السوء أن الله سبحانه وتعالى سيخذل رسوله، أو أن الله سبحانه وتعالى لن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، ظنوا هكذا. وهذا ظن المنافقين في كل زمان ومكان، أنهم عندما يحدث شيء للمسلمين يظنون أنه الفيصل وأن الإسلام سيبيد أهله. لا، هذه الأمة أمة مرحومة، ويبتليها الله عز وجل بسبب ذنوبها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهذا يكون بسبب ذنوبهم، لكن لا يمكن أن تكون إدالة مستمرة للكفار على المسلمين. عندما يرجع المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجعل العاقبة لهم. قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانه وتعالى عز وجل. فهؤلاء ظنوا ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هلكا. قل وكنتم قوما بورا يعني هلكا. بائر يعني هالك خاسر، يعني عياذا بالله قوم هلكا لا يصل إليهم خير. وهذا قلب المنافق، قلب لا يدخله خير ولا يخرج منه خير، نعوذ بالله. وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين، أي كفر نفاق هنا، الكفر هنا كفر نفاق، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يخبر عز وجل أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأنهم عبيده ولأنهم خلقه وفي ملكه سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. فهو سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ولا يتعظم ذنب أن يغفره مهما كان الذنب. إذا تاب العبد منه لله يتوب الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان الذنب. فانظر لي النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، بعد أن أخبر عن كفرهم قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يعني لو تابوا إلى ربهم عز وجل واستغفروا لتاب عليهم وغفر لهم. وقال سبحانه وتعالى في أصحاب الأخدود: هؤلاء الذين حرقوا المؤمنين، شقوا الأخاديد في الأرض وأضرموها نارا ثم أتوا بالمؤمنين، من أبى أن يرجع عن دينه أمروا بقذفه في النار. حرقوا المؤمنين. يقول سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا يعني حرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.